قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف. فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. صحيح علمنا نأخذ عن هذا كلكم تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الموصوف، ولهذا يوصف الواحد منا لأنه سميع بصير عاقل متكلم كريم شجاع، فكم يكون الإنسان يكون واحد. كذلك الرب عز وجل يصف بكل صفات الكمال ولكنه واحد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.